سيدنا الشيخ سؤال في تركيا في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الازرق اللي جنب ايا صوفيا اذا حد راى على اسطنبول هناك فعندما صلينا كان صف واحد وراء امام تركي يتكلم العربيه هوي. وبعد ما انهينا الصلاه التفت ورائي واذا باثنين اللي هم منصه لوحدهم في اخر المسجد هذول مؤذنين هذول هذول صلوا ورانا فانا يعني حبيت اني اسال ليش هذول صلوا لوحدهم في كوي. اخر المسجد كوي. سالت الامام بساله احنا جايين من الاردن واحنا الاصل انه كل الصفوف تكون وراء الامام لكل صف ياتم بالاخر تمام فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا لوحدهم قال هذول مشان الحرمية أقول بالله الحرمية السراقين يعني قال هذول بيراقبوا المصلين أثناء الصلاة طب هل هذا يصح لا ما يصح مراقبة يعني أنت تخشى وتصلي وإحنا بنعرف إنه النظر خارج مكان الخشوع وسرقة من الصلاة ومن الشيطان زي صلاة الحراسات طيب هذه يعني بتيجي من باب الضرورة ولا ما لا ما في ضرورة ما في ضرورة شو بده يصرخ هذا التاريخ هذه الكنائس يعني هذا طبعا المسجد الشيخنا كثيرا ما اشترق هذه كثير جدا حتى كانت سببا في انه كثير ناس يقول لك هذا الجامع ما بده يصلي فيه يصلي يقول لك انا ثالث مره كل ما اشترق حذاء جديد مسلطين علي هو بقى هذا شوف هذا القصه هاي تصلح مثالا لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة أو بكل بدعة ضلالة وأنه لا يسوغ تسويغ ما لم يكن من قبل بأدنى الأسباب والحيل الحوادث هذه يجب أن تكون سببا لحمل المسلمين على الرجوع إلى التواضع في المساجد حتى تنقطع عيون السارقين عرفت كيف؟ يعني بدل ما يضعوا سجادة تطمع السارقين بسرقتها يمدوا بساط يمدوا حصيرة وانتهى الأمر فالخروج عن هدي الرسول عليه السلام في زخرفة المساجد حتى بالفرش أوجد إيش؟ السارقين هؤلاء ووجود هؤلاء السارقين أوجد الحراس وهم في الصلاة فسلسلة بعضها آخذ برقاب بعض سببها خروج عن السنة